من قوله تعالى في سورة آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، إلى حيث يتوقف بنا الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر، قوله واتفاقه على رب دعوته، قال نادى لبني إسرائيل على مغاصرته من أنصاري إلى الله، قال الحواريون أي الأنصار نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذا من من الله عليهم وعلى عيسى، حيث ألهم هؤلاء الحواريين الإيمان به والانقياد لدينه والنصر لرسوله. قوله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسل، وهذا الالتزام تام للإيمان بكل ما أنزل الله ولطاعة رسوله. قوله فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولدينك بالحق والصدق. أحس عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني إسرائيل. هذه الآيات: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، أي لما وجد عيسى عليه السلام منهم أنهم مصرون على كفرهم، وذلك بعدم تصديقهم إياه ورميهم إياه بما هو بريء منه وأمة، قال من أنصاري إلى الله، من الذين ينصرونني في دعوتي إلى الله؟ قال مجاهد رحمه الله: من أنصاري إلى الله أي من ينصرني إلى الله، أي في دعوتي إلى الله. وجاء عن سفيان بن عيينة وغيره من السلف: أي من ينصرني مع نصر الله، من ينصرني مع الله. ولعل قول مجاهد هنا أقرب إلى المعنى المراد، أي من ينصرني في دعوتي إلى الله. فعيسى عليه السلام لما وجد من اليهود التكذيب والكفر وما إلى ذلك من الوصف بما لا ينبغي، ناداهم هذه المناداة فقال من ينصرني في دعوتي إلى الله عز وجل، كما نادى بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من يؤويني أبلغ دعوة الله، وكان يعرض نفسه على القبائل لما كفرت به قريش ومن معها، فكان أن يسر الله له من يؤويه ويؤوي دعوته ويحميه ويحمي دعوته بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال الحواريون نحن أنصار الله، الحواريون المقصود بهم الذين آمنوا به، وحواري المرء أنصاره وشيعته، وقيل أقاربه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الزبير ابن العوام رضي الله عنه: لكل نبي حواري وحواري الزبير ابن العوام، لكل نبي حواري وحواري الزبير ابن العوام. قال الحواريون نحن أنصار الله، كما كان أهل المدينة أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان أهل المدينة أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، والخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأنصار الله هم الذين يدافعون عن دين الله، الذين ينصرون الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، نحن أنصار الله بدليل أنهم آمنوا بالله. ولذلك قالوا فاكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا مع الشاهدين بأن دين الله هو الحق، وأن ما جئت به يا عيسى من عند الله هو الحق، وأنك رسول من عند الله، وأن الله خلقك كما خلق آدم بكلمة كن فكان، فاكتبنا مع الشاهدين. وهذا يستدل به أهل العلم على جواز التوسل، مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة. آمنا بالله، والآية التي بعدها ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. من أنصار إلى الله؟ الحواريون هم أنصار الله، حواري عيسى عليه السلام. ذلك أن الناس قد انقسموا تجاه عيسى عليه السلام إلى ثلاثة أقسام، فهناك الحواريون الذين آمنوا به وصدقوا به، وهناك اليهود الذين كذبوه ووصفوه إنه ابن بغي، وهناك النصارى الذين غلوا فيه بعد ذلك حتى جعلوه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، بأننا منقادون إلى دين الله، مستسلمون لشرع الله، مصدقون بما جاء عن الله، لأن الدلائل قائمة، يبرئ الأكمة ويحيي الموتى ويبرئ الأبرص ويخلق من الطين كيطرف يكون خيرا بإذن الله ويكلم الناس في المهد. إذن معجزات باهرات لمن كان له عقل، لمن كان يفكر بعقل الراجح. ثم توسلوا بأعمالهم الصالحة، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا الرسول الذي هو من؟ عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين بأن دينك هو الحق. اكتبنا يا ربنا مع الشاهدين بأن دينك هو الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه. وفي الآية كما قلت في الآيتين جواز التوسل بالأعمال الصالحة، كأن تقول اللهم بحبي لك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم وإيماني بك أعطني كذا وكذا أو ارزقني أو اغفر لي أو نحو ذلك. فكذلك هنا الحواريون قدموا العمل الصالح، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول إذن فاكتبنا مع الشاهدين، اجعلنا من الشاهدين على أن دينك هو الحق، وبأن ما جاء به نبيك هو الحق، وبأن الله حق والجنة حق والنار حق وما إلى ذلك. نعم. قوله مكر بعيسى ومكر الله به والله خير الماكرين، اتفقوا على قتله وصلبه وشبه له شبه عيسى فقبضوا على من شبه له به، وقال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فرفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وصلبوا من قتلوه ظانين أنه عيسى وباءوا بالإثم العظيم، وسينزل عيسى ابن مريم في آخر هذه الأمة ويكفر الصليب ويتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلم الكاذبون غرورهم وخداعهم وأنهم مغرورون متبوعين. وقوله يكفي. بعد ذلك قال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكر اليهود فمكر الله والله خير الماكرين. هذه تسمى الصفات المقيدة، وهي نظير قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذه الصفات التي هي في مجال المقابلة وتسمى الصفات المقيدة لا يشتق منها صفات متفرعة، وإنما يجب الإيمان بها على مراد الله سبحانه وتعالى، لا تحرف ولا تبدل. وهي نظير قوله لما ذكر أنهم يستهزئون قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه الصفات مذهب السلف فيها إمرارها كما جاءت بلا كيف وبلا اشتقاق، وهي من الصفات المقيدة بوضع معين. لذلك لا يقال إن من صفات الله أنه الماكر أو من أسماء الله أنه الماكر، لكن نقول ومكروا ومكر الله. من صفاته أنه يمكر بهم كما مكروا، وذلك باستدراجهم بالنعم واستمالتهم واستدراجهم بالنعم والإملاء لهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ومن دلائل مكره بهم كما بين سبحانه وتعالى أنه وضع لهم عندما مكروا بعيسى عليه السلام وأرادوا قتله، ذلك أنهم كما يذكر أهل التفاسير وشوا به إلى ملك زمانهم وقالوا إن هناك فتى يريد أن يفسد عليك ملكك وقد تبعه الناس، وإن سكت عنه قضى على ملكك فليس لك أن تصبر عليه، فما زالوا يغيرون صدره عليه ويحرضون ضده حتى كلفهم الملك فطوقوه وأرادوا به كيدا فكانوا هم الأخسرين، أرادوا أن يقتلوه ويصلبوه. فوضع الله تبارك وتعالى شبهه على رجل، وجاء في بعض السير أنه يقال له يهوذا، وكان يريد الخلاص ويقول أنا لست عيسى، ويقول لا أبدا أنت عيسى لا غيره، فأخذوه وقتلوه وصلبوه وشبه لهم، كما قال تبارك وتعالى كما سيأتي في سورة النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وفي الآية الأخرى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فإذا هذا من مكر الله بهم بأن ألقى شبهه عليه، وهذا هو الذي تشير إليه الآية، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ليس كمكر الخلق أو نقيسه بمقياس الخلق من ظلم وتعدي على عباد الله وسلوك الطرق الملتوية، وإنما كما قلت هذه الصفات المقيدة، يعني تقال في مجال المشاكلة، في مجال المشاكلة هو المقابلة، ومكروا ومكر الله، مكروا الله بهم استدراجهم بالنعم وبإلقاء هذا الشبه على هذا اليهودي حتى نجى الله عيسى عليه السلام ورفعه إليه. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. هذه الآية للناس فيها ثلاثة توجيهات، وسنبينها مع بيان الراجح إن شاء الله. إني متوفيك ورافعك إلي، قال قوم هذا من تقديم ما حقه التأخير لمجرد العطف لا أكثر ولا أقل، لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب، وإلا فالأصل رافعك إلي ثم متوفيك في آخر الزمان. والقول الثاني أن الله عز وجل توفاه ساعات من النهار إلى أن رفعه ثم أحياه بعد ذلك. والقول الآخر أن المراد بالوفاة هو النوم، حيث جعل الله عليه سنة ونوما ونعاسا أصابه حتى رفع إلى السماء دون أن يحس به أولئك ودون أن يعاني هو شيئا من التعب، ولعل هذا أقرب الأقوال، ذلك أن النوم تطلق عليه الوفاة كما قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يرسل الأخرى التي توفيت في المنام. وقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم ماذا بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ومن ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. إذن الموت يطلق على النوم وهي الموتة الصغرى، فيكون المعنى أن الله تبارك وتعالى قال لعيسى إني متوفيك، أي تأخذك سنة أو نوم يسير ومن أجل أن أرفعك إلي، فالله تبارك وتعالى رفعه إليه. هذه أصح ما قيل في موضوع تفسير قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، والشيخ رحمه الله أشار إليها إشارة مبينا خلاصة الراجح وهو قول أهل خلاصة أقوال أهل العلم، وهو أن مراد بالتوفي هو النوم، حيث جعل سلط الله عليه نوما، يعني أخذته سنة حتى رفعه الله إليه وهو لا يحس بشيء من العناء أو التعب الذي قد يجده فيما لو كان مفيقا. فإذا هذا هو المراد. وأما شبه بعض المبتدعة من أن عيسى قد مات وأنه لا يمكن أن يأتي في آخر الزمان، فهذا تكذيب للقرآن وتكذيب للسنة. لذلك اهتم الشيخ رحمه الله بالإشارة إلى ثبوت نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وقد تواترت الأخبار في ذلك، بل إن قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا، عليهم شهيدا، ليؤمنن به قبل موته، أي عندما ينزل في آخر الزمان. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على هذا المعنى أيضا، فمن تلك الأحاديث ما ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، يضع الجزية ويكسر الصليب ويعطي الأموال سلما حتى لا يرى للعطية موضعا، فيحكم 7 سنين بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: كيف ينزل ويحكم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي؟ والجواب عن هذا ميسور، وهو أنه لم يبعث نبي جديد، وإنما كلف عيسى وهو النبي الذي كان قبل من؟ قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلف بنشر العدل على ضوء هذه الرسالة، أي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يخرج عنها البت. فمن هنا ما كان بعده نبي، عيسى كان نبيا قبله، ونزوله هنا يعني كان مطبقا لشرع نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويستمر عيسى عليه السلام فينزل على المنارة البيضاء في دمشق، فيكسر الصليب كما قلنا، ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يظهر في عهده يأجوج ومأجوج كما سيأتي بيان ذلك، فيجأر الناس إلى عيسى ويطلبون منه الدعاء، وينحاز المؤمنون إليه، ثم يدعو الله تبارك وتعالى، يأجوج ومأجوج يأتون كما هو معروف، فيقضون على الأخضر واليابس حتى إنهم يشربون بحيرة طبرية، فيأتي من بعدهم ويقول: كان يوجد هنا بالأمس ماء، فيأتون ويجتمعون إلى عيسى ويطلبون منه أن يدعو الله لهم، فيدعو الله عليهم على يأجوج ومأجوج الذين من كل حدب ينسلون، فسلط الله فيسلط الله عليهم النغب وهو دود يخرج من رقابهم حتى ماتوا، وتأذى الناس بنكهتهم وبزهنهم، فيدعو الله عيسى فيرسل طيرا تحملهم إلى أماكن بعيدة، ثم يأتي المطر فيغسل الأرض ويزيل منها روائحهم الكريهة. وهذا كله حق ثبتت به الأحاديث الصحيحة، ثبتت به الأحاديث الصحيحة ولا ينكره مسلم. وقد ابتلينا قديما وحديثا بمن ينكر نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، بل ربما أنكر رفعه وغير ذلك من أشراط الساعة أيضا، منها الدخان والدجال والدابة ويأجوج ومأجوج، يحملونها على معاني لم يدل الشرع عليها، وإنما هم اخترعوها من عندي أنفسهم ظلما وعلوا. وممن وقع في ذلك كثير من الناس قديما المعتزلة ومن نهج نهجهم من أصحاب المدارس العقلية، وحديثا الكتاب المعاصرون الذي أنكر نزول عيسى كثير منهم، مثل الغزالي والقرضاوي وقبلهم قاسم أمين أو أحمد أمين، وكذلك محمد عبده ورشيد رضا. وهذا إنكار في مقابلة النصوص، النصوص صحيحة وثابتة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غيرهم، والقرآن: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهؤلاء الناس أو هؤلاء الكتاب ليسوا ممن لهم باع في العقيدة، في نشر العقيدة الصحيحة، بل هم كتاب، وإن وجد عندهم بعض العلوم أنا أسميهم كتابا. ولذلك ينبغي أن نحذر من كتاب هذا العصر الذين يخضعون النصوص لماذا؟ لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. ونحن لا نعبأ بالأشخاص إذا خالفوا كتاب الله وسنة رسوله، نعم يجب أن ينصح لهم، ولكن إذا أصروا على نشر باطلهم لا سيما إن جاء ذلك في كتب فإن من ألف فقد إيه؟ فقد استهدى. فيجب فضحهم ويجب بيان الأباطيل التي تشتمل عليها ماذا؟ كتبهم. وخلاصة ما يرد بهم عليه، أولا أنه قد دلت النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة على نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان. ثانيا دلت الآن النصوص الصحيحة على أنه لم يمت حتى الآن، ولن يموت إلا بعد نزوله وبعد أن يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن من قال بهذا القول ليس ممن يعتد بقولهم، إما معتزلة وإما أشباه من وإما أفراخ المعتزلة من بعض كتاب المخدوعين المساكين الذين يعني ما عندهم فرقان، بل يخضعون النصوص لعقولهم التي يضللون بها الناس، فنحن لا نعبأ بهم مهما كان. يقول قائل طيب هؤلاء علماء فطاحل، وهل العلماء الفطاحل لا يخطئون؟ إذا سلمنا أنهم علماء فطاحل، الكمال لله والعصمة لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. والموضوع خطير، خطير للغاية، يعني انتشار المدارس العقلية بين الناس إلى أن ينطق الرويبضة ويتكلم في أمر العامة ويفسر لهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فلا ينبغي التعويل على أقوالهم. نعم إنهم عندهم بلاغة وعندهم فصاحة ربما يبهرجون بها على كثير من الناس فيضربون النصوص بعضها ببعض، ولكن إذا وضع المسلم في ذهنه ميزانا وهو أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فإنه لا يلتفت إلى نعيق هؤلاء أبدا مهما كانت منزلتهم. فإن كانوا من المفرطين في أمور كثيرة يجب أن نفضحهم ونبين زيف أقوالهم للناس، وإن كانوا من الذين وقعوا في هذه الهفوات ولهم جهود طيبة في خدمة الإسلام والمسلمين فالواجب أن يبصروا وأن يتناصح معهم وأن يبين لهم الأمر، فإن أصروا بعد ذلك فلا بد من بيان أمرهم ولا بد من بيان مخالفتهم النصوص وتعلقهم بهذه المدارس العقلية الخطيرة. وقد ظهرت جماعات تمثل هذا الفكر وهو إخضاع كل شيء للعقل، حتى إنهم يردون السنة أو أكثرها. ها؟ يقول واحد من هؤلاء الكتاب المعاصرين وممن يوصفون بأنهم علماء، يقول كيف نصدق حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ونحن نرى بعض النساء يعني قد قمنا بسياسة شعبهن وصار لهن الصول والطول والحول، ويعني كأنه يقول إنهن قد أفلحن، وضرب مثلا بتاتشر وإنديرا غاندي، ونقول له ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب. فيجب أن نحذر من هؤلاء وأفكارهم وأن نبصر الناس في دينهم وأن نجتهد في نشر الحق المستمد من الكتاب والسنة، وأن نبطل هذه الأقوال العقلانية المنحرفة والتي فيها زيغ وحياد آد وإعراض عن صراط الله المستقيم. هذه خلاصة ما يتعلق بنزول المسيح عليه السلام. وأيضا هناك شيء آخر أضيفه، وهو أننا ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة إذا أشكل علينا أمر وفق منهج السلف لا وفق المناهج المستوردة الدخيلة إلى البلاد الإسلامية، ولا من خلال منهج الذين عندهم الغاية تبرر الوسيلة، ولا من خلال مناهج الذين يضربون النصوص بعضها ببعض، ولا من خلال أولئك الذين يحكمون عقولهم في النصوص، وإنما فهم السلف الصالح هو المقدم، هو المقدم ما جاء في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة نزول عيسى عليه السلام ورفعه إلى السماء ونزوله يوم القيامة وحكمه بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكسره الصليب ثم وفاته بعد ذلك، هذا حق مثل ما أنكم تنطقون. نعم. قوله إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فرفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وصلبوا من قتلوه ظانين أنه عيسى وباءوا بجبن عظيم. وسينزل عيسى بن مريم في آخر هذه الأمة حكما عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ويعلم الكاذبون غرورهم وخداعهم وأنهم مغرورون مخدوعون. وقوله وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، المراد لمن اتبعوا طائفة التي آمنت به ونصرهم الله على من انحرف عن دينه. ثم لما جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا هم أتباعه حقا، فأيدهم الله ونصرهم على الكفار كلهم وأظهرهم للدين الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، الآية. ولكن حكمة الله عادلة، فإنها اقتضت أن من تمسك بالدين نصره الله نصرا مبين، وأن من ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه وتجرع على معاصيه أن يعاقبه ويسلط عليه الأعداء، والله عزيز حكيم. وقوله ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، ثم بين ما يفعل بهم فقال فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وهذا الجزاء عام لكل ما اتصف بهذه الأوصاف من جميع أهل الأديان السابقة. بعث سيد المرسلين وقاتل النبيين ونسخت رسالته الرسالات كلها ونسخ دينه جميع الأديان، صار المتمسك بغير هذا الدين من الهالكين. وقوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي هذا القرآن العظيم الذي فيه نبو الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين، هو آيات الله البينات، وهو الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه، وهو الحكيم المحكم الصادق الأخبار حسن الحكام. قوله بقية هذه الآيات أن متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا لن يصلوا إليك، فعلا طهره الله وسلمه الله من أيديهم فنجا ونجاه الله تبارك وتعالى. وجاعل الذين اتبعوك، أي الذين آمنوا بك من الحواريين ومن سار في ركابهم، تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، جميع أتباعك المؤمنين بك فوق الذين لم يتبعوك، يعني الذين اتبعوك العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن الناس قد انقسموا إلى قسمين، فأما الكفار فربما ينالون نصيبهم في الدنيا ولكن ليس لهم في الآخرة من نصيب، فأما الذين كفروا فيعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالتشريد والتقتيل وإظهار الأعداء عليهم وتمكينهم منهم وتشرذمهم والقلق الذي هم يعيشون ونحو ذلك. ثم بين أنه لا يحب الظالمين، وفي هذا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، فهو يحب المؤمنين ولا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. فنستفيد منه إثبات صفة المحبة، محبة تليق بجلاله وعظمته، ليست كمحبة المخلوقين فيما بينهم، وليست كالمحبة الطبيعية التي بين الحيوانات وبين الإنسان والإنسان أو بعض أفراد من الإنسان فيما بينهم بينه. ولذلك ختمها بقوله والله لا يحب الظالمين. وأما الذين آمنوا فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يزيدهم من فضله في الحياة الدنيا ويضاعف لهم الأجر في الآخرة. ولذلك قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ستأتي قضية مباهلة أهل نجران في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لكن هذه الآيات ختمت بقوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، من الآيات الباهرات والدلائل القاطعات والذكر الحكيم وهو القرآن، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وقوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، وإنه لذكر لذكر الأولين. فعلينا أن نتنبه لهذا وألا ننخدع وراء تلك المدارس العقلية، وأؤكد الحذر منها كل الحذر بكل ما أوتينا من قوة، فإنهم يلبسون ويبهرجون ويزينون، وربما كان عندهم فصاحة وبلاغة. الشيطان فصيح أليس كذلك؟ الشيطان يخطب يوم القيامة خطبة ما حد يخطبها، وهو قد خطب. يعني حواره مع آدم، حواره مع الله عندما امتنع من السجود، ثم خطبته المشهورة عندما يتبرأ من أتباعه، وعندما يعني يخطب بهم في النار، تلك الخطبة المعروفة التي جاءت في سورة إبراهيم. ذلك الأمر الذي أنكرته المدارس العقلية ومن شايعهم، على أن العقل لا يصلح أن يكون مصدرا للتشريع حتى ينفي أو يثبت، ولكن العقل يتدبر به ويتأمل به ويتفكر به. لا نعطل العقل كشأن الواقفة والجامدة، ولا نجعله هو الذي يحكم على نصوص الشرع كشأن المعتزلة وأصحاب المدارس العقلية المعاصرة، وإنما نعمله، نفكر به، نتدبر به، نتأمل به، نعقل به الأشياء. وإذا عجز عن إدراك أمر فهذا لا يدل على أن هذا الأمر غير صحيح أو غير واقع، وإنما هو دليل على عجز ماذا؟ على عجز هذا العقل عن إدراك الأشياء، هذا هو المراد، يدل على عجز العقل عن إدراك هذه الأمور، هذا هو المقصود. وإلا فإن العقل يجب التفكير به والتدبر به والتأمل به، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في غير ما آية: أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، لعلكم تعقلون، إن في ذلك لآيات لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذن القضية قضية الاعتماد على العقل المجرد هو المنكر، وأما إعمال العقل والتفكر به والتدبر به في ملكوت الله وفي آيات الله فهذا أمر مطلوب لا ينكره منكر، بل هو أمر لا بد منه، لكن لا يحكم به على الأشياء من منطلق أنه هو وحده الذي يملك التشريع أو الذي يرد أو يقبل. فإذا عجزنا عن إدراك شيء فهذا العجز من عقولنا، لا أنه شيء غير معقول أو غير وارد أو غير متحقق. مثلا نزول عيسى، لو قال لنا قائل كيف رفع إلى السماء، ثم كيف ينزل يوم قبل يوم القيامة، ثم كيف يموت بعد ذلك، ثم على كل حال هذا كلام، هذه التساؤلات غير واردة أبدا. ولذلك ما بلي الإسلام بشر من لما وكيف، هذه الأمور التي ضل بها من ضل، وحاد بها من حاد عن صراط الله المستقيم، وبعد عن منهج الله الحق حتى خرج عن منهج أهل السنة والجماعة، حيث يحكم العقل ويجعله قاضيا على الأشياء ويجعل النص تابعا للعقل. أما أهل السنة فيجعلون العقل تابعا للنص. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. لذلك يجب التنبه إلى هذه القضية الخطيرة، والعقل لا محل له. فعيسى عليه السلام كما قررنا في الدرس السابق، وهو قد يقول قائل ما علاقة هذا الأمر، ليس من مسائل العقيدة، بلى والله إنه من مسائل العقيدة ولا ينكره مسلم. نعم، لا ينبغي المسلم وإذا وقع فيه من وقع ممن لبس عليهم وشبه لهم، يجب تبصيرهم وتنويرهم وبيان الحق لهم، نصوص الصريحة. فعيسى رفعه الله إليه كما قال تعالى: بل رفعه الله إليه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. وقد بينا معنى الوفاة في الدرس الماضي، وهو التوفي وهو النوم، وهو أنه أخذته سنة من النوم ثم رفعه الله إليه، هذا هو أرجح الأقوال. وإن كان هناك من يقول المقصود بالوفاة هي التي تقع في آخر الزمان بعد أن ينزل النزول النهائي، وتقديمها لمجرد الذكر لأن العطف بالواو لا يقتضي تقديما ولا تأخيرا، ولكن الذي يبدو والله أعلم أن المراد أن الله توفاه، أي يعني جعله تأخذه شيء من السنة والنوم حتى رفعه الله تبارك وتعالى إليه وهو لا يحس برهبة ذلك الرفع إليه سبحانه وتعالى. أما نزوله فهو ثابت كما ذكرنا الأمر في الدرس الماضي، يوشك ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما عدلا، يوشك أن ينزل فيكم حكما عدلا فيكسر الصليب ويرفع الجزية ويحكم 7 سنين ويعطي المال سلاما، ونحو ذلك مما جاء في الصحيحين وفي غير الصحيحين. ومن ذلك حديث أسيد بن حضير والذي جاء فيه أن الصحابة كانوا يتذاكرون الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تروها حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها ماذا؟ نزول عيسى عليه السلام. فالأمر جد واضح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى.